على آله وصحبه من تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا المسلمين. قال المؤلف رحمه الله، الشيخ يتكلم عن شروط الأصل المقيس عليه. قال: الشرط الرابع أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا عن أصل آخر. واعلم أن هذا الشرط قد اعتبره الأصوليون، ونقلوا عن الحنابلة وأبي عبد الله البصري من المعتزلة أنه ليس بشرط، وهو عندنا في المذهب ليس بشرط. حكم الأصل قد يكون ملحقا إمام اعتبار لدنا حكم مالك، يقول لك حكم الأصل يجب أن يكون ثابتا بدليل شرعي، والقياس دليل شرعي، فيجوز أن تقيس فرع على أصل وتحسب ذلك الفرع أصلا تقيس عليه فرع ثاني. جمهور منع، قالوا إن كانت علة الأصل في الاثنين قيس الاثنين على الأصل وبلاش تطويل بدون فائدة، قالوا ما في فائدة، قالوا هم وإن كانت مختلفة فلا يصح القياس، قالوا لا بالعكس هو فيه فائدة، والأصل بدليل الأصل يكون ثابت بدليل شرعي والقياس دليل شرعي. قلتوا ما في فائدة، بلا قد يكون المقيس الأول أكثر شبها بالمقيس الثاني، وهذا معتبر القياس. جزاكم الله خير. حكم الأصل قد يكون ملحقا لإمام اعتبار لدنا حقق. قال: وهو عندنا في المذهب ليس بشرط، بل يجوز عندنا القياس على أصل ثبت حكمه بالقياس على أصل آخر، ومثاله قياس جمهور أصحابنا قول القائل لزوجته: أنت طالق إذا حضت، على قوله: أنت طالق رأس الشهر. ثم إنهم يحتجون على حكم الأصل بقياسه على نكاح المتعة، والعلة في ذلك أن المعنى المقصود من النكاح هو المودة وحسن الألفة والعشرة، لا يفضي إليه النكاح إلا بالتأبيد. أما مع توقع الفراق عند حصول الأجل قطعا أو ظنا فذلك مخل لما يقصد من النكاح، وهو المودة وحسن الألفة. وهذا كيف يا شيخ؟ كيف يا شيخ؟ كتاب الإيمان مفتاح الوصول. قال: وهذا المعنى لما لم يكن هو المقصود من الملك بل المقصود منه ما لا يخل بالمؤجل كالهبة والاستخدام، جاز تعليق العتق بأجل المحقق. والأصوليون يرون أن العلة الجامعة بين الوسط وأحد الطرفين إن كانت بعينها موجودة في الطرف الآخر فذكر الوسط لغو، ومثال ذلك قياس السفرجل على التفاح في الربا بجامع الطعم، فإذا منع له حكم الربا في التفاح أثبته بالقياس على البر، فيقال له: جعل التفاح أصلا لغو، بل كان ينبغي أن تقيس السفرجل على البر وتستغني عن ذكر التفاح. وإذا فقالوا الجمهور قالوا يا كانت علة الأصل في الاثنين فرعين قيس الكل على الأول ولا شيء تطويل بدون فائدة، قالوا وإن كانت مختلفة لا يصح القياس يا أصل، قالوا المنعم ما أكلتم أنه ما في فائدة، بلا في فائدة أكثر شبه أولا يعني. مستحق الشرعي هو شرعي لا فينفضل لا، وثانيا أكثر فائدة لأنه أكثر شبه الفرع الأول والفرع الثاني، وهذا مقصود في القياس وهو المقاصد في القياس. شيخ، وتتسلسل هذه المسألة إذا عدينا إلى فرع ثالث الآن، ليكون في فرع ثالث نقيس عليه آخر هكذا، فرع رابع فرع خامس، يشير إلى المراتب فرع ثالث على ما ثبت القياس. إذا جوزنا في الحالة الأولى يجوز ما بعدها. طيب أنت أول أثبت بالنص الأول، أصل بالنص ثم الثاني بالقياس، ما اللي بتاعه؟ هم قالوا لكم مستحق الشرعي هو الشرعي نعم، وغيره لغيره ما رحيم أصبح دليلا شرعيا تستطيع أن تقيس عليه. ما دام أثبت بالقياس الشرعي صار ثابت بالدليل الشرعي. قال: وأما إن كانت العلة بين الوسط وأحد الطرفين غير العلة بين الوسط والطرف الآخر فإن الوصف الجامع بين الأصلين غير موجود في الفرع، ولا يصح إلحاقه بالأصل. مساواة الفرع للأصل في حكمه لعلة جامعة بينهم، قال: فلا يصح إلحاقه بالأصل الوسط. قال: والوصف الجامع بين الفرعين ليس هو العلة في الفرع الوسط، فلا يكون علة في الفرع المقيس. ومثاله: لو قاس قائس الطحلب والمكث إذا تغير بهما الماء على ما تغير بالتراب الجاري هو عليه في الطهورية، بجامع غلبة التغيير وضرورة الحاجة إليه، فإذا منع حكم الأصل قاسه على الماء إذا صب على الماء فإنه طهور وخالطه طهور، فالجامع طهورية المخالط. قال: الشرط الخامس أن لا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين بناء من كل فريق على أن وصفه هو العلة، فإن مثل هذا لا يثبت به حكم الأصل. هذا مركب الأصل والضابط هو أنهم متفقون على حكم الأصل وعلى العلة التي علل بها المستدل أنها موجودة، لكن المعترض كل ما هي العلة غير، بشرط أن لا يقولوا بتعدد العلة، كان في تعدد العلة لا يقضح، والعلة الوحيدة هو اللي يقضح. وسمي مركب الأصل لتركبه على علتين، وكذلك مركب الوصف متفقين على حكم الأصل، لكن العلة التي يعلل بها المستدل يقول المعترض ما هي موجودة. لقول الشافعي والحنبلي: إن تزوجت فلانا فهي طارق قياسا على فلانا التي أتزوجها. قالوا: العلة تعليق الطلاق من لا يملك منها ذلك فلا يحقها الطلاق. قالوا: من مالك صدقهم لا يحقها الطلاق، لكن العلة ما هي موجودة، لا أصل ما في تعليق، لو في تعليق لقالوا قص عندنا. بعد هذا إن منع كون الوصف المعلل به علة أو اتفاق على وجوده فهو مركب الوصف، وإن منع وجود العلة المعلل بها فهو مركب الوصف، ورده تقيه، وقيل يقبل، وفي التقدم خلاف ينقل. الكثير يقول لك مردود هو اللي بشهو عليه، الثانيين قالوا مقبول، الثالث يقدم عليه قياس غيره، الرابع يقدم هو على القياس. جزاك الله خير شيخنا. قالوا: مثال قياس أصحابنا قاتل العبد في أنه لا يقتل به على قاتل المكاتب، فإن الحنفية يوافقون أصحابنا على أن قاتل المكاتب لا يقتل، لكن العلة عند أصحابنا في ذلك كون المقتول عبدا، وألحق به قاتل العبد القن، والعلة عند الحنفية جهل المستحق لدمه، جهل المستحق لدمه، وذلك أنه لما عقد الكتابة فهو متردد بين الرق والحرية، فإن أدى نجوم الكتابة عتق، وإلا رق أو رق أو رقى. حتى ولو أداه قتل موروث اثنين، سيد وارثه وارثه ورثة الأحرار بما اعتق. قال: فإذا ماتت، فإذا في العبد قيمة لسيده، واضح خالصة لسيده. يعني شيخنا لو مات المكاتب كأنه مضاعف يصير. أيوة يرث مضاعف ويرفع يرق إلى عجز. قال: فإذا مات تعذر علينا استطلاع عاقبته من عتق أو رق، فتردد دمه. وكذلك لو كان غير مكاتب، لو فرضنا لك اعتقت عبده نصيبك منه ولا اعتقت الثاني ومات، وله ورثة يرثون احرار، يرثون ما كان احرار اعتق منه وللسيد الورث مباح. قال: فتردد دمه بين السيد وبين الورثة. قالت الحنفية: فهذه العلة التي أبديناها إن صحت بطل قياس قاتل العبد على قاتل المكاتب، لأن قاتل العبد معلوم فيه المستحق لا مجهول، وإن لم تصح هذه العلة منعنا حكم الأصل المقيس عليه وهو قاتل المكاتب، فقلنا حينئذ مقيس عليه منعناه مركب الأصل لا يجوز منع الأصل، حكم الأصل متفق عليه. الشيخ يقول هذا التبهيل لا يصلح، لا يصلح لي لحد مركب الأصل. قال: وقلنا حينئذ يقتل قاتل المكاتب، فإذا لا يثبت حكم الأصل حكم الأصل بمثل هذا الاتفاق، ومثل هذا يسميه الأصوليون بالقياس المركب. لا، ما هو بهذا التعبير يقول الشيخ. نعم، تعبير المركب الأصل متفق على حكم الأصل في الاثنين، كيف تمنع هو مجمع؟ فعلا. ولو أثبت أصحابنا حكم المكاتب بنص لصح القياس. جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله عليكم.